إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. أنه عمت الأكوان أنعمه. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. وهذا هو فجر يوم الجمعة الموافق للخامس عشر من شهر صفر لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصدق خلق المقربين وسمة المتقين، والصدق من القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من أفضل البر الجود في العسر، والصدق في الغضب، والعفو عند المقدرة، والصدق منجاة، والصدق شفاء، والصدق عز. من صدق الله نجا، من قل صدقه قل صديقه، ورأس الإيمان لزوم الصدق، والصدق لسان الحق. وقد مدح الله أهل الصدق في العديد من آي القرآن الكريم، فقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقد أثنى الله تعالى على خليله إبراهيم عليه السلام بالصدق، فقال: إنه كان صديقا نبيا، كما أثنى على ابنه إسماعيل عليهما السلام، فقال: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، كما أثنى على إدريس عليه السلام، فقال: إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، وأن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها ببركة يوم الجمعة. مستمعين الكرام، خير مستفتح لكل شيء القرآن الكريم. قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وقال أحد الصالحين: من أراد علم الأولين والآخرين فليكثر من تلاوة القرآن الكريم.

وأن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نرفع وكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وأصلح أحوالنا واحفظ بلادنا يا رب، رتل حروف النصر والآيات فضل الكريم وعزة الرايات، رتل حروف النصر والآيات فضل الكريم وعزة الرايات. قالوا الملائكة الكرام تحفهم وتزف وهم بالنور والرحمات. يا أيها الأسد الجسور، يا أيها الأسد الجسور يا خير جند ذلل العقبات. لم يعبؤوا بالإمين تكبرا، هذه قلوب ترفع الصلوات ذرهم يخوضوا لن يرد قضاؤه أوما سمعت بخير جند آت عزم وإيمان النصر من رب العباد يسوقه والحق معقود على النيات والصبر من عند الكريم وفاؤه والأجر مكتوب بكل ثبات العيد عيد النصر الشهر شهر النصر العيد عيد النصر لا ضياؤه بحروفه الغراء بالطاعات الله أكبر قد تجلى ربكم نصرا عزيزا واثق الخطوات الله أكبر قد تجلى ربكم نصرا عزيزا واثق الخطوات الله أكبر زلزلت أركانهم الله أكبر جاد بالحسنات الله أكبر زلزلت أركانهم الله أكبر جاد بالنعمات وشهيدنا فوق السماوات

أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة هنا من مسجد التلفزيون بكورنيش النيل بالقاهرة. مستمعينا الكرام، لقد أثنى الله تبارك وتعالى على الصادقين، فالصدق منجاه، ولقد رفع الإسلام مكانة التاجر الصدوق في بيعه وشرائه وفي شأنه، إذ يقول عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإن من خدم وطنه بصدق وشرف ونزاهة وخلوص نية، ذلكم هو الذي تبكي عليه السماوات والأرض عند موته بسبب إخلاصه لوطنه، فعلينا أن نتفانى في خدمة الوطن، وأن نتعامل مع الوطن بخلق الإيثار لا بخلق الأثرة والأنانية. إذن الوطن سفينة النجاة لنا وللأجيال من بعدنا، لا سيما إذا كان هذا الوطن هو مصر التي شرفت بذكرها في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رباه هب وطن العزيز أمانا ليفيض حبا وسلاما، فوطن بآيات الهدى شرفته، أنزلت فيه وطوره قرآنا، قم يا ابن مصر مصليا أو داعيا، فالله ينصر من إليه أنابا. أدعو الله أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها، وأن يرفع عنا البلاء والوباء. أرى إخوانكم المصلين قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، والآن نستمع إلى تلاوة قصيرة، بعدها يقام لصلاة الفجر يؤمنا فيها الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، ونستمع إليه في تلاوة قصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا. خالدين فيها يبحثون عنها حوالا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن رحلة الشتاء الفاتحة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.

وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم في يوم الجمعة المبارك نسألك يا ربنا أن تغفر ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفانا مع الأبرار. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا صارف كل بلية ويا عالم بكل خفية. اصرف عنا البلاء وجنبنا الداء وجنبنا الداء يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها ورجال أمنها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. إلهنا إلهنا هذا الدعاء وعليك الإجابة دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعينا الكرام قضيت على خير بفضل الله وتوفيقه صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة. كان معنا قارئا وأمنا في الصلاة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، ومبتهلا الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي، ومن أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني. لكم تحيات مهندس سامي سليم من غرفة المراقبة الرئيسية، وأحمد رامي وخالد عبد الباسط. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي، محدثكم وليد الحسيني، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 15 من شهر صفر من عام 1442 من الهجرة، الموافق 2 من شهر أكتوبر من عام 2020 من الميلاد.